أعين الشياطين والجن، فصار محفوظا مستورا. أما إذا ما قرأ والشياطين ينظر إليهما ويلعب بهما، حتى إذا أنه يريد أن يقرب مع زوجته وأهله فقال اللهم جنبنا وجنب الشيطان عنا ما رزقنا منهما منها، أو كما قال إن الله حفظهما، وإلا الشيطان نعوذ بالله أيضا يجامع معها حتى يتأثر ولا إهليل للرجل يجامعها. فبذلك في الحرام يوجد لذة، في الحلال ما يبالي. أما قال الإنسان نعوذ بالله يجري وراء الحرام، أما زوجته موجودة في البيت لا يبالي بها. زوجة جميلة ما شاء الله، وزيئة وجول، زوجة تابئة مطيئة مسلمة مؤمنة قانتة عابدة، هي جالسة في البيت ما شاء الله لا ينظر إليها، ولكن يجري وراء الحرام مع النساء الفواحشات الذي لا نور على وجههن ولا حياء في عيونهن ولا شرف في عملهن ولا عزة في بلاغ ولا شيء ولا خوف ولا تقوى من الله في قلوبهن، يجري وراءه، يجري ويصرف الأموال ويصرف الأوقات وكل واحد يطرم، ولكن لا يترك. لما؟ لأن في الحرام الشيطان يتدخل، إن الشيطان يجري كمجري الدم. فبذلك فانظر نعوذ بالله، مهما إنسان إذا أكل ربا، إذا أكل ربا مهما أنت تبلغه وتذكره وتقرأ عليه القرآن من أول إلى آخر لا يترك إلا من هداه الله. إلا من أسمه الله، إلا من وفقه الله، إلا من هداه الله. فبذلك قال تعالى فبدت لهما سوآته، يعني على كل واحد منهما. أما بعض المفسرين فصلوا قالوا قبلهما ودبرهما وقبله وقبلها، فلا يحتاج إلى هذا، فلا يحتاج إلى هذا التفسير. الشيخ أنها بعض، إن الله ذكرها بالكناية بأن تتوزعه، إن الله تعالى ذكرها بالكنايات. حتى فلما قال فلما تغشى حملت به حمل تغشى، وأيضا كما جاء يا نساء النبي أزواج النبي حتى تنكح زوجا غيره، قال يسألونك عن المهيذ قل هو أذى فاعتذلوهن ولا تقربوهن. يعني هذا كلام الله، كلام ملك الملوك، كلام ملك الأملاك كلها، مالك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض. فبذلك إن الله تعالى لما قال فبدت لهما سوآتهما، إن الله قادر لو قال بدت لهما قبلهما ودبرهما، لكن فسر مفسر تفسير قبلهما وقبله وقبل فلان وقبل فلان لا يليق بمناسب الأنبياء، بمناسب الأنبياء، بشان الأنبياء. لهما مكانة عالية عند الله، فالسيد له حق يتكلم وعبيده كيف يتكلم، أما نحن وكيف نتكلم في آدم، كيف نتكلم في أمنا وأمنا هو عليه السلام. فبذلك إن الله خالق، إن الله تبارك وتعالى هو المالك والمخلوق، كلها مخلوق ومبلوك وملك له، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. حتى السيد في الدنيا مصر يتكلم مع عبيده، الزوج يتكلم مع زوجته، ولكن واحد ثاني أنه لا حق له. فبذلك لما إن الله أنزل آيات البراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة، فقال أبي بكر قومي عائشة، قومي عائشة وقبلي رأس رسول الله فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أشكر رسول الله. هل ثاني يقول هذا اللفظ للنبي؟ أنها زوجة لها حق، لها مكانة ولها منصب، فبذلك قال لا أشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قومي فاشكري رسول الله، قال لا أشكر رسول الله، أشكر الله تعالى الذي أنزل البراء، الرسول ما براني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما براني، أن الله براني من السماء، أشكر الله لا أشكر رسول الله. هل يستطيع واحد يقول للنبي هكذا؟ لا أبدا. ولكن الزوجة لها حق، فبذلك المالك لها حق، السيد لها حق يتكلم بعبيده. أما لنا لا، نحن لا نتكلم إلا في الأنبياء خيرا، ولا نتكلم فيهم إلا ما يليق بشانهم، ما يليق بمناسبهم. لما إن الله لما قال لا تقولوا رأينا، قل انظرنا، وإلى الأذرع حينئذ سعي. لكن العدو أنه بلحنه يقول راعينا تنقيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نهى عن اللفظ، قال قل انظرنا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الأفضل إنسان يقول ما قال الله تعالى في القرآن. فبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وتفقا شرعا أخذا، يخصفان أي يلدقان على جسدهما، على جسدهما من ورق الجنة. ورق الجنة قال بعض أوراق التين، وقال بعض أوراق الموز، الله أعلم من أين أخذوا هذا، أو أنهم قاسوا هذا التين الدنيا على دين الآخرة، أو موز الدنيا على موز الآخرة، لأن أوراقها طويلة عريضة، فبذلك قالوا ها أوراق الموز، الله أعلم أي شيء. لما إن الله تبارك وتعالى لما ما بين قال من ورق الجنة، بس من ورق الجنة. وأيضا افهم من هذا مسألة، ستر العورة غير وأمر الحجاب غير، هذا هو المشكلة الذي وقع فيه الناس. فبذلك قالوا الوجه ليس لا حجاب، اليدين لا حجاب لها، الرجلين لا حجاب لها. لما؟ لأنهم ما فرقوا بين ستر العورة وبين الحجاب. أحكام ستر العورة غير، يعني ستر العورة مثلا شرط في الصلاة، فإذا إنسان لم يستر عورته لا تصح صلاته. ولكن إذا أن الإنسان صلى كاش المرأة كاشفة وجهها صلاتها صحيحة. يعني لما؟ لأنها لا يؤد عورة في هذا الأمر. أما إذا صلت كاشفة رأسها لا، لا تصح صلاة الحائض إلا في خمارها، إلا في درعها. أما إذا صلت كاشفة الوجه، لما؟ لأن هنا حكم العورة، أما في الصلاة للوجه ليس حكم العورة. لما؟ لأن مقصود من الصلاة ماذا؟ الخشوع والخضوع، وإظهار الذلة، أن تضع وجهها على الأرض. فبذلك أما مسألة الحجاب فشيء آخر، يعني ستر العورة حتى من السماوات، كأخذا تفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، مسألة ستر العورة غير، ومسألة أحكام الحجاب غير. فبذلك جاء ورق الجنة لا يعلم أحد إلا الله، من أي أوراق ومن أي أشجار. لما؟ لأنها من الجنة، وأشياء الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر عليه صلوات الله وسلام الله، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصارة الترمذي رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل يدخل بها، يعني أنه ما دخل بها لا ترجو إلى الأول، لازم الشرط کہ حتى تنكح زوجا غيرها، الزوج الآخر ينكحها بغير شرط. لما؟ لأن النكاح إذا جاء الشرط فسد. بغير شرط، ثم أنه يجامعها فيستفيد من لذتها. أما إنزال المني بغير شرط، يعني لازم أنه يجامعها من غيبوبة الحشفة في جسدها وفرجها. الآن إذا تلقى برأيه، يعني تلقى معنى سمرة أو أنه مات توفي عنها، ثم بعد انقضاء العدة إذا أرادت أن ترجع إلى الزوج الأول فجائز. أما إذا كان مجرد نكاح فلا. لما؟ لأن جاء لفظ النكاح وتفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابن عمر وإسحاق بن منصور قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة، رفاعة يعني القرزي، هذا نسبته إلى قريظة أنه قبيلة من قبيلة من اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: انی کنت عند رفاعت فطلقنی فبت طلاقی طلقنی فبت طلاقی یعنی قطعہ بت من بت قطع یعنی فلم یبک من الصلاۃ شیئا یعنی لہو ان اللہ ذا اختیار کملا ثلاث فانه بت طلاقی یعنی خلاص طلقنی ثلاث فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبیر ابن قال بعضهم زبير وقال بعض زبير هذا ليس قالوا ابن زبير هذا ابن الزبير بفتح الزاء وقصر الياء عبد الرحمن ابن الزبير زبير بالتصغير هذا زبير عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب وما معه يعني ليس ما عبد الرحمن من آلة الذكورة إلا مثل هدبة الثوب يعني طرف الصوف يعني الذي ليس فيها قيام شدة يعني معنى يعني أنه لا قيام لها ولا صلابة لها ولا يستطيع أن يجامعني فبذلك أنها ذكرت وهذا ليس في مسائل شرعية استحياء مسائل شرعية يجوز إنسان يبينها ويوضيها ويسألها ويستفسرها لمن لا حياء في مسائل شرعية هذا شيء هذا أحكام فبذلك حتى يعني إذا كان شهادة الزنا قالوا كالميل في المكحل لما لأن أشياء هذا فبذلك قال ليس إلا مثل هدبة الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجي إلى رفاعة أتريدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم قال أن رغبة إلى الزوج الأول رغبة إلى الزوج الأول الآن هي تريد بتصل مسألة يا رسول الله فرصة ففهم قال تريدين أن ترجي إلى الزوج الأول إلى رفاعة قالت نعم جاء في بعض قال لا قال لا ترجي إلا أن تزكي سيرتك وسيرتك قال فقط يعني فقط بالنكاح إلا لا أبدا فبذلك قال أتريدين أن ترجي إلى لا حتى تزكي أصيلته ويذوق أصيلتك يعني المراد من الأصيلة يعني لذة جماع فبذلك جاء بهذا اللفظ يعني حتى تجدي منه اللذة ويجد منك لذة هذا لازم أما بغير هذا فلا تهل للزوج الأول أبدا فبذلك اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أما ذكر بعضهم حتى عند حسن بصري تشديد قال حتى لا يهل عنده حتى الإنزال يعني إذا جامع إذا أنزل في إنزال المني الآن تهل لكن هذا تشديد أما جمهور فقالوا التقاء الخطان بالخطان يعني إذا دخل الحشفة في قبلها خلاص قالوا ثم إذا طلقا تهل للأول إذا طلقا برأيها بإرادتها تكون نكاح برغبة وتكون فراقها برغبتها أما بالجبر أو بالإقراء أو بالشرط أو لا قال وفي الباب أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس والرميساء والأميساء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث عائشة حديث حسن صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قال والأمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تهل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر إذا لم يكن جامعها لا تهل إلا بعد جمائها والله تعالى أعلم علمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا وتصديقا بكتابك وتصديقا برسولك ونبيك وبأوامرك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الهدي والنصيب، اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن أخواننا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب أمل من يقربنا إلى حبك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح بنا أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهف السائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ما صبوا فيها.